بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في بيان مواضع النيابة. مواضع النيابة يعني أبواب النيابة التي ينوب فيها حرف عن حركة أو حركة عن حرف، وهي سبعة كما ذكرناه سابقا: خمسة في الأسماء واثنان فيه في الأفعال، المثنى الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب والاسم الممنوع من الصرف في حالة الجر. هذه خمسة أبواب في الأسماء، وبقي بابان في الأفعال وهما الأمثلة الخمسة وفعل المضارع معتل الآخر في حالة الجزم. لابد من التقييد، يعني ما جمع بألف وتاء في حالة النصب اسم مطلقا كله من باب النيابة، وكذلك الجمع الممنوع من الصرف في حالة الجر ولا تطلقه لابد من التقييد، والفعل المضارع الذي يكون آخره حرفا من حروف العلة في حالة الجزم. سبق بابان وهما الأسماء الستة والمثنى، وثلث به الباب الثالث وهو جمع المذكر السالم. والترتيب هنا مراد، أسماء الستة مدلولها واحد: أبوك أخوك إلى آخره مدلولها واحد، والمثنى مدلوله كم؟ اثنان: زيدان، رجلان، والجمع مدلوله ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. وهذا من أدلة القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة، لأن العرب قد وضعت لكل من المثنى والجمع صيغة تدل عليه. فالزيدان والزيدون لا يمكن أن يقال بأن مدلول الزيدون اثنان فأكثر. لماذا فرقت العرب بين الزيدان والزيدون من حيث الحكم والإعراب؟ إلا للتفرقة بين المعنى، إلا للتفرقة بين المعنى. فإذا قيل بأن أقل الجمع اثنان فأكثر، إذا ما الفرق بين المثنى والجمع؟ لا فرق، بل الصواب أن أقل الجمع هو ثلاثة وليس باثنين. قال الشارح: ومن مواضع النيابة نيابة الواو عن الضمة، نيابة الواو عن الضمة، والياء عن الكسرة والفتحة. ليست الياء مطلقا، وإنما الياء التي تكون نائبة عن الكسرة مغايرة للياء النائبة عن الفتحة. وأي الياءين أصل للأخرى؟ الياء النائبة عن الكسرة أصل للياء النائبة عن الفتحة. لماذا؟ لأن الأصل في الحروف، الحروف التي تنوب عن الحركات، أن تكون من جنس الحركة. الواو الضمة، هذا الأصل، لأن الواو ضمة مشبعة. زيدو أشبعته، بمعنى أطلت النغمة. حينئذ تأتي بماذا؟ بالواو بالضمة حركتين فأكثر، زيدو ثلاث حركات فأكثر. إذن الأصل في النيابة عن الضمة للواو وليس الألف، والأصل في النيابة عن الكسرة الياء، هذا هو الأصل، والأصل في النيابة عن الفتحة الألف لأنها مشبعة. وذلك في جمع المذكر السالم وما ألحق به، وإلى ذلك أشار بقوله: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون. وبابه ألحق والأهلون أولو عالمون عليون وأرضون شذ والسنون. وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد. جمع المذكر السالم نوع جمع حقيقي ونوع ليس بجمع حقيقي، وإنما هو ملحق به. والمراد بالإلحاق هنا أنه شاذ، بمعنى أنه لا ينطبق عليه حقيقة الجمع المذكر السالم، وإنما سمع في لسان العرب أنه عومل معاملة جمع المذكر السالم، يعني أعرب إعرابه ولم يكن ثم ما يدل على أنه ينطبق عليه الحد. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين وسلم فيه بناء مفرده. ما يعني اسم دل على أكثر من اثنين، اسم دل على أكثر من اثنين، إذن خرج ما دل على واحد فليس بجمع، وخرج ما دل على اثنين أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر، فخرج ما دل على اثنين واثنتين وهو المثنى، وهو المثنى. وخرج ما دل على أكثر من اثنتين وهو ما جمع بألف وتاء. إذن قوله ما اسم الموصول بمعنى الذي يصدق على الاسم المعرب، الاسم المعرب. حينئذ قوله دل على أكثر من اثنين أخرج به ما دل على واحد وما دل على اثنين أو اثنتين وهو أو اثنين أحسن نكتفي به وهو المثنى إذا كان مذكرا، وما دل على أكثر من اثنتين وهو جمع المؤنث السالم. ودخل في هذا التركيب ما دل على أكثر من اثنين جمع التكسير. جمع التكسير قد يكون لمذكر وقد يكون لمؤنث. حينئذ ما دل على أكثر من اثنين زيود دل على أكثر من اثنين، رجال، غلمان دل على أكثر من اثنين، ومع ذلك ليس بجمع مذكر سالم ونحتاج إلى إخراجه. فلذلك قلنا مع سلامة بناء مفرده، إذ الفرق بين الجمعين جمع المذكر السالم وجمع التكسير الفرق بينهما لا من حيث الدلالة وإنما من حيث بقاء المفرد، يعني سلامته ولم يتغير ولم يتكسر بواحد من أنواع جمع التكسير الستة التي يذكرونها في شرح الأجرمية، ما تغير بناء واحده بواحد من أمور ستة إلى آخره. هذه إذا انتفت حينئذ نقول سلم المفرد، سلم المفرد. زيدون الزيدون، زيد زيدون، المفرد باق على حاله من حيث الحروف، لم يحذف منه شيء البتة ولم يزد عليه حرف البتة، والحركات باقية كما هي. إذن سلامته بأن يبقى تبقى حروفه كما هي بترتيبها وحركاتها. إن تغير شيء من هذا حينئذ حكمنا عليه بأنه جمع تكسير. رجل رجال، را جل ها ري جا، كانت را ري فرق بينهما، لم تبقى، بقيت الراء ولكن حركتها تغير. إذن لم يسلم فيه واحده، لم يسلم فيه واحده. رجل الجيم مضمومة، رجاء فتحت الجيم، إذن لم يبقى فيه مفرده. زيود زيد سيود تكسر، لماذا؟ بتغير حركة الزاي وغيرها. حينئذ نقول جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده، بحيث لم يتغير بوجه من الوجوه المذكورة في جمع التكسير. جمع التكسير قوله مع سلامة مفرده، هذا يرجح به قولهم جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، سالم وصف للجمع أو للمذكر، هذا فيه خلاف، فيه وجهان، فيه وجهان. الأرجح أن يجعل السالم صفة لمذكر، صفة لمذكر. تقول جمع المذكر السالم بالكسر، لو جعلته للجمع قلت جمع المذكر السالم، صحيح؟ جمع المذكر السالم من أبواب النيابة، جمع المذكر السالم من أبواب النيابة، جمع المذكر السالم. جوز الوجهين، والأرجح أن يكون السالم هو الأصح. لأنه يكون لماذا؟ لأن السلامة هي المرادة بقولهم مع سلامة بناء واحده مفرده، والذي يسلم هو المذكر. ولذلك نقول جمع المذكر هنا مضاف مضاف إليه، والمضاف إليه هنا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، أي جمع المفرد المذكر. لماذا؟ لأن الجمع معنى، معنى في الأصل هو معنى، ولذلك أطلق المصدر هنا وأريد به المجموع الذي هو الألفاظ. عندك زيد وزيد وزيد، جمعت بينهما وقلت زيدون، فعلك أنت جمع. الذي يعرب بالواو جمعك أو المجموع؟ المجموع قطعا، حينئذ صار جمع، جمع المذكر أي مجموع المذكر. والمذكر هذا صفة لموصوف محذوف، لماذا؟ هذا يتعين، مثل ما تقول جمع المؤنث، لأن التذكير والتأنيث معنيان من المعاني، والمعاني ما تجمع، معاني لا تجمع، شيء واحد، التذكير في الكل جنس مضطرد، والذي يجمع هو الألفاظ، زيد هو الذي يجمع، وأما كونه مذكرا هذا لا يجمع. تقول زيد عالم لمذكر، تجمع ماذا؟ عالم أو كونه لمذكر، تجمع كونه علما. إذن اللفظ هو المجموع. على كل اختصارا، جمع المذكر، مذكر هذا صفة لموصوف محذوف أي المفرد، لأن المذكر من التذكير وهو معنى من المعاني، فلا يقع عليه الجمع، والجمع مصدر أريد به المجموع، وعليه الأرجح بالسالم أن يكون صفة للمفرد المذكر، لأنه هو الذي يسلم في الجمع وليس هو الجمع. زيدون هذا جمع، الذي سلم هو المفرد، حينئذ صار وصفا للمذكر، هذا أولى، جوز الوجهين والأرجح ما ذكرته لكم. إذن عرفنا حقيقته، نحتاج إلى معرفة حكمه وشروطه. فقال رحمه الله: وارفع بواوي وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع هذا فعل أمر، وقوله بواو هذا جار مجرور متعلق بقوله ارفع، لأنه فعله، والفعل يتعلق به الجار والمجرور وكذلك الظرف. وارفع رفعا مصورا بواو، وارفع بواو يعني ارفع رفعا مصورا بواو، لأن الرفع هو الواو، والواو هو الرفع، بناء على الصحيح أن الإعراب لفظي وليس بمعنوي. إذن وارفع بواو أي رفعا مصورا بواو، نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. وهذه الواو يعبر عنها بالواو المضموم ما قبلها حقيقة أو تقديرا. زيدو ضم ما قبلها حقيقة، مصطفون ضم ما قبلها أو لا. الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما حقيقة بأن ينطق بالضمة قبل الواو، وتقديرا بأن يوجد مانع من النطق بالواو. مصطفى هذا الأصل ألف، والألف هذه منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من الصفوة، لكن الذي يجمع مصطفى، مصطفى أضف إليه الواو، واو ساكنة والألف ساكنة، يمتنع. هل يمكن تحريكها بالضمة؟ ما يمكن، حينئذ نقول مصطفى، التقى ساكنان والألف ساكنة والواو ساكنة، ولا يمكن حذف الثانية لأنها علامة رفع وتدل على الجمعية، حينئذ تعين حذف الألف، ولأن لا يمكن تحريكه. إذا التقى ساكنان فعندنا طريقان: إما تحريك الأول بالكسر أو ما يناسب المقام وهذا هو المتعين، فإن تعذر تحريك الحرف الأول الساكن انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي الحذف، ولا يجوز الحذف عند جماهير الصرفيين إلا بتحقق شرطين: الأول أن يكون الحرف المحذوف حرفا من حروف العلة الثلاث، وأن يبقى أو الشرط الثاني دليل على المحذوف. إن حذفت الألف أبقيت الفتحة قبلها، ولذلك تقول مصطفون، ولا يصح أن تقول مصطفون بناء على أن الواو يناسب ما قبلها أن يكون مضموما، لا، لأنك إذا قلت مصطفون ما الذي يدل على أن في الكلمة هنا حرفا محذوفا؟ ليس عندنا دليل. أي إذا قلت مصطفون إذن الواو هذه يناسب ما قبلها أن يكون مضموم، إذن ما قبل الواو هو الفاء فضممتها، لا، ليس الأمر كذلك، ليس ما قبل الواو هو الفاء، بل ما قبل الواو هو الألف. وعندهم قاعدة مضطردة كبرى عند الصرفيين: المحذوف لعلة كالموجود كالثابت. المحذوف لعلة تصريفية يعني ليس اعتباطا، كالثابت يعني كالحرف الموجود كأنه موجود. إذن قوله وارفع بواو، واو نيابة عن الضمة، وهذه الواو يعبرون عنها بأنها المضموم ما قبلها حقيقة كالزيدون، أو تقديرا كالمصطفون. وبيجرر وبياء، وبياء أصل وبياء، وبياء قصره للضرورة مع حذف التنوين، كذلك وبين أصل وبين أجرر، لكن حذف التنوين كذلك للضرورة. وبين أجرر، وبياء أجرر يعني إجراء الوصل مجرى الوقف، كأنه وقف عليه. وبيجرر بياء هذا جار مجرور متعلق بقوله أجرر، يعني أجرر بياء نيابة عن الكسرة، عن الكسرة. وانصب بماذا؟ بياء. ما الذي دلكم؟ من أين عرفتم؟ بما قبله. ما قبله دل عليه، ما قبله دل عليه. بياء أجرر، بياء جار مجرور متعلق بقوله أجرر. وانصب بياء، حذفت بياء لماذا؟ لدلالة ما قبله عليه، وليس من باب التنازع على الصحيح خلافا لما ذهب إليه المكودي هنا. إذن وبيجرر وانصبي هذان عاملان، تسلط الأول على قوله بياء والثاني قدرنا له. ارفع واجرر وانصب سالم جمع عامر، هذا يسمى التنازع. يعني ارفع سالم جمع عامر بواو نيابة عن الضمة، وبيجرر سالم جمع عامر نيابة عن الكسرة، وانصب بياء سالم جمع عامر نيابة عن الفتحة. فسالم هذا مفعول به، طلبه ثلاثة أفعال: ارفع سالمة، اجرر سالمة، انصب سالمة، كلها تكالبت على اسم واحد. ولا يمكن أن يكون اسما واحدا، أن يكون اسم واحد مفعولا به للثلاثة، للثلاثة لابد أن يكون كل واحد معمول. وأنا هذا أسميك المرأة لا يجتمع على زوجات فأكثر، هذا مثله. فهنا لا يمكن أن يرتبع ارفع وانصب واجرر على معمول واحد كالزوجة، فلا بد أن نقدر لكل فعل ما يناسبه. والأولى والأرجح أن يكون سالما مفعولا به لقوله انصب، ثم نقدر للأول والثاني ضميرا ثم نحذفه. هذا كما سأتي في باب التنازع، كأنه قال وارفعه بواو وبيجرره وانصب سالم جمعي. إذا نصب انصب سالم جمعي، وأما الأول والثاني فنقدر له ضميرا ثم نحذفه. هذا الصحيح عند البصريين وهو المعتمد، وهو المعتمد. سالم جمع عامر، سالم جمع أي جمع جمع سالم، سالم جمع مضاف مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. وجمع كما ذكرنا المراد به المجموع، لأنه هو اللفظ، المجموع هو اللفظ، والجمع هذا مصدر فيطلق على المعنى وليس هو المراد. وسالم هنا الوصف، سلامة المراد بها وصف المفرد في ضمن جمعه. عامر ومذنب، جمع عامر مضاف مضاف إليه، عامر عدم، وجمع مذنبين، جمع الناظم هنا بينهما، جمع عامر ومذنب ليس معا في وقت واحد، وإنما نقدر للثاني مضافا، فنقول جمع عامر وجمع مذنب، وجمع مذنب. قال الشارح: يعني أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. الأصل في الياء أن تكون علامة للجر، ثم حمل النصب عليه، ثم حمل النصب عليه لعلة تذكر في موضعها. ولما كان على نوعين، يعني الذي يجمع، ما هو الذي يجمع؟ هل كل اسم يجمع بواو ونون، أم ثم شروط تتعلق باللفظ فيصح حينئذ أن يقدم على جمعه؟ لا، قال الذي يجمع هذا الجمع. ولما كان على نوعين، أحدهما اسم ويشترط في مفرده كذا وكذا، والآخر وصف، والآخر وصف. لذلك قال الناظم سالم جمع عامر ومذنب، أشار بعامر إلى الجامد العلم، وأشار بمذنب أذنب يذنب فهو مذنب إلى الصفة، وشبه ذين. فحصر الجمع جمع المذكر السالم الحقيقي في نوعين لا ثالث لهما. الأول أشار إليه بقوله عامر، وإذا نظرت في لفظ عامر فإذا به جامد وهو علم، وإذا نظرت في مذنب فإذا به صفة ولها شروطها. والجامد هنا في هذا الباب هو الاسم الدال على ذات بلا اعتبار وصف، الاسم الدال على ذات بلا اعتبار وصف كعامر. عامر في الأصل هو اسم فاعل لا شك في هذا، لكنه بعد جعله علما ليس له حظ من الوصف، مثل ماذا؟ صلح تقول فهو صالح. إذا قلت جاء رجل صالح صالح، جاء رجل صالح صالح، هذا نعت للرجل، هل يدل على معنى؟ هل تفهم منه معنى؟ هاي عرب، هل تفهمون معنى؟ جاء رجل صالح يعني متصف بالصلاح. طيب هذا جعل وصفا، أخذه شخص وسمى ابنه صالحا، سمى اسمه صالحا، حينئذ كان وصفا دالا على ذات وصفة، ثم لما جعل علما صار جامدا. مثله مثل رجل، رجل لا يدل على شيء، لا صلاح ولا طلاح، مثله صالح لا يدل على صلاح ولا على طلاح، وإن كان في الأصل هو مشتق، إذن صار علما جامدا. فالجامد المراد به الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصفه، والصفة المشتقة للدلالة على معنى وذات، على معنى وذات. قال هنا أحدهما اسم، وهو أشار به إلى عامر، ويشترط في مفرده، لو قال يشترط فيه لكان أولى، لأن عامر مفرد، ومفرده الضمير يعود إلى الاسم، كيف يشترط في مفرده وهو عامر؟ هو مفرد، مفرد المفرد هذا ما يتأتى، فلو قال يشترط فيه لكان أجود. ويشترط في مفرده شروط، أولها أن يكون علما، إذن هذا الجامد يشترط فيه أن يكون علما، وسيأتي في باب خاص اسمه العلم، باب العلم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، اسم يعين المسمى مطلقا بدون إشارة حسية ولا معنوية، بدون قيد البتة، ما دل على مسماه بلا قيد حسي أو معنوي هو علم. جاء زيد وعرفت زيد، نقول زيد هذا دل على مسمى، يدل على الذات المشخصة في الخارج، أن يكون علما. حينئذ إن لم يكن علما لا يجمع بواو ونون، إن لم يكن علما لا يجمع بواو ونون، وعليه تقول الجامد نوعان، جامد هو علم وجامد ليس بعلم، الجامد العلم هو الذي يصح جمعه، والجامد الذي ليس بعلم لا يصح جمعه بواو ونون. مثل ماذا؟ مثل رجل، رجل هذا جامد، كذلك يدل على وصف لكن لا من حيث الاشتقاق، وإنما من حيث المعنى الوضع الذي وضع له بلسان العرب. حينئذ الرجل هل يقال رجلون؟ لا. لماذا؟ مع كونه اسما جامدا إلا أنه لا يصح جمعه بواو ونون لانتفاء العلمية، والذي يشترط في الجامد أن يجمع بواو ونون هو أن يكون علما، فإن لم يكن علما امتنع، إلا إذا صغر فقيل رجيل، حينئذ جاز أن يجمع بواو ونون فيقال رجيلون. لماذا؟ لأنه خرج من هذا النوع فدخل في النوع الثاني وهو مذنب، لأنه صار صفة، لأن التصغير وصف في المعنى، إذا قلت رجيل يعني رجل صغير كأنك وصفته، أو رجل حقير أو نحو ذلك، حينئذ لما صغر والتصغير وصف في المعنى حينئذ دخل في القسم الثاني فجاز جمعه بواو ونون. ومثل ابن، ابن هذا اسم جامد ليس بعلى، مثل رجل لا يجوز جمعه بواو ونون. لماذا؟ لانتفاء العلمية، لانتفاء العلمية. لكن لو صغر أبين جاز جمعه بواو ونون، زعمت تماظر أنني إما أمت يزدد أبينوها الأصاغر خلك، أبينوها جمعه بواو ونون. لماذا؟ لكونه صغير، كأنه قال ابن صغير أو حقير نحو ذلك، فانتقل من هذا النوع، من نوع عامر، فدخل إلى نوع آخر، من نوع الذي يقابل عامر، فدخل في النوع الثاني. أن يكون علما، إذن خرج ما الجامد الذي ليس بعلم. لمذكر، لمذكر هذا أخص الشروط، كلما مشيت حينئذ يختص بشيء لا يدخل فيه ما قبله، لأن العلم نوعان، علم لمذكر وعلم لمؤنث. انظر جامد علم، جامد ليس بعلم، أخرجنا الذي ليس بعلم، بقي الجامد العلم، حينئذ هذا نوعان، علم لمذكر، علم لمؤنث. علم لمذكر هو الذي يجمع بواو ونون، وأما علم المؤنث كزينب فلا تجمع بواو ونون، لا يقال زينبون إلا إذا سمي به رجل وتعدد فتقول جاء الزينبون، والمراد به مذكر، لأن العبرة هنا بالمعنى لا باللفظ، عبرة بالمعنى لا باللفظ. ولذلك قال بعضهم في قوله جمع المذكر السالم جمع المذكر باعتبار معناه لا باعتبار لفظه. فإذا سمي امرأة بزيد ما يقال جاء الزيدون، لم يقال الزيدات. سميت امرأة بعمر وتعددا لا يقال عمرون بواو ونون، لماذا؟ لأن ليس علما لمؤنث، وإن كان في الأصل هو علم لمذكر، لكن لما نقل للتأنيث وصار علما لمؤنث امتنع جمعه بواو ونون. كذلك العكس، زينب زينبات جعله علم لمذكر، حينئذ تقول ماذا؟ زينبون، يصح هذا ولا إشكال فيه. حبلة حبلون بواو ونون، لأنك جعلته علما لمذكر. فالعبرة بالمعنى لا باللفظ، عبرة بالمعنى لا باللفظ. إذن علما لمذكر أخرج ما إذا كان علما لمؤنث فلا يجمع بواو ونون. عاقل علم لمذكر، المذكر قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل. عاقل يعني من بني آدم، وبنو آدم في الجملة عقلاء ليس على الاضطراد. وغير العاقل الذي هو بهيمة، هذا يقابله، يقابل العاقل يعني من ليس له عقل. لمذكر عاقل خرج ما إذا كان جامدا وعلما لغير عاقل كلاحق، اسم لفرس فلا يقال لاحقون مع كونه جامدا وعلما، لكنه لا يجمع بواو ونون. ولمذكر كذلك لكن لا يجمع بواو ونون، لأنه يشترط في العالم أن يكون لمذكر عاقل، فإن لم يكن عاقلا لا يجمع بواو ونون، فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون. خاليا من تاء التأنيث، لأن العالم المذكر العاقل منه ما اتصلت به تاء التأنيث، مثل طلحة وحمزة، طلحة هذا بالتاء وحمزة بالتاء. هل يجمع بواو ونون؟ المصنفون جرى على مذهب البصريين أنه يشترط في العلم المذكر الذي يجمع بواو ونون أن يكون خاليا من تاء التأنيث، فإن اتصلت به تاء التأنيث فلا يجمع بواو ونون، فلا يقال في طلحة طلحونة ولا في حمزة حمزونة. لماذا؟ مع كونه علما لمذكر عاقل لكنه لم يخلو من تاء التأنيث. وذهب الكوفيون إلى جواز جمعه بواو ونون، ومذهبهم أرجح، مذهب الكوفيين أرجح من مذهب البصريين. والدليل على ذلك أن هذه التاء، أولا قلنا العبرة بالمعنى لا باللفظ، عبرة بالمعنى. وطلحة وحمزة هذا اسم مسماه مذكر أو مؤنث، اسم مسماه مذكر وليس بمؤنث. إذن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وقد ذكرنا أن قوله جمع مذكر، جمع المذكر المراد بالمذكر هنا باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، ليخرج زيد علما لمؤنث، ليدخل نعم ليخرج زيد علما لمؤنث ويدخل معنى زينب علما لمذكر. حينئذ طلحة باعتبار اللفظ هو مؤنث، وباعتبار المعنى هو مذكر، وإذا اختلف قدمنا المعنى على اللفظ. ثم هذه التاء ليست بتاء أصلية، وإنما هي على تقدير الانفصال والسقوط، ولذلك إذا جمعته بألف وتاء ذهبت هذه التاء. قل طلحات حمزات، أين التاء؟ لو أبقيتها لقلت طلحتات حمزتات، لكنها أسقطت، فدل على ماذا؟ على أنها على تقدير الانفصال، فليست معتبرة، ليست معتبرة. فإذا سقطت مع ما جمع بألف وتاء فلتسقط مع جمع الواو والنون، مع جمع بالواو والنون. الثالث وهو أقوى الأدلة أنهم أجمعوا البصريون والكوفيون على أنه لو سمي رجل بحبلة وصحراء أنه يجمع بواو ونون بإطباق كل الفريقين. حينئذ نقول في السلاب الإجماع هذا، وإن كان هذا من استصحاب الإجماع في نظر عند الفقهاء، لكن نقول ما دام أنه جاز جمع بواو ونون لما كان مختوما بألف التأنيث بنوعيها، وألف التأنيث من المقرر عند النحاة فريقين أنها أشد تمكنا في باب التأنيث، أشد من التاء. لو قيل التاء تدل على التأنيث والألف تدل على التأنيث، أيهما أشد في الدلالة على التأنيث؟ الألف. صحراء، حبلى، ألف ممدودة، ألف مقصورة، هذه أشد في التمكن. حينئذ إذا جاز جمع ما كان أشد في الدلالة على تمكن اللفظ من باب التأنيث فليجمع بواو ونون ما كان أدول منه. فطلحة قلنا هذه التاء أقل في الدلالة، حينئذ إذا جاز جمع الأشد تمكن في باب التأنيث فليجز ما هو دونه. ولذلك نقول الصواب أنه لا يشترط أن يكون الاسم العلم خاليا من تاء التأنيث. فطلحة يقال فيه طلحون، ويقال فيه كذلك طلحات، لا بأس من وجود جمعين كما في زيود والزيدون. كونه يجمع جمع تكسير زيود لا ينفي أن يجمع جمع تصحيح فيقال الزيدون. وهنود هندات، كونه يجمع بألف وتاء لا ينافي أن يجمع جمع تكسير فيقال هنود، بالعكس بالعكس. إذن له جمعان كما جمع زيود وزيدون وهنود وهندات، فذلك يقال طلحات وطلحون ولا بأس به بذلك. إذن لثلاثة أسباب أو أمور نقول الصحيح أن ما جمع أن ما كان مختوما بتاء التأنيث يجوز جمعه بواو ونون خلافا لما عليه البصريون. أولا اعتبارا بالمعنى وهو أشد تمكنا من دلالة اللفظ، ثانيا أن هذه التاء على نية وتقدير الانفصال، وإذا كان كذلك حينئذ وجودها وعدمها إذا حذفت لسبب لا إشكال فيه، ثالثا أنه إذا جاز جمع ما ختم بألف مقصورة وهو أشد دلالة في التأنيث الدلالة على التأنيث فما دونه وهو التاء من باب أولى وأحرى. ومن التركيب يعني أن يكون خاليا من التركيب، حينئذ ما كان مركبا بأنواعه كلها سواء كان تركيب إسناد أو تركيب إضافي أو تركيب مزجي، هذه كلها لا تجمع بواو ونون. أما التركيب الإسنادي فمحل وفاق يعني إجماع، فتأبط شرا لا يجمع، كيف تجمع هذا؟ تأبط شرا، شاب قرناها، لا يجمع بواو ونون باتفاق. لكن إذا أريد تأبط شرا وتأبط شرا وتأبط شرا كلهم ثلاثة، قلت جاء، كيف أقول جاء تأبط شرا وتأبط شرا وتأبط شرا؟ لو كانوا عشرة أي قالوا تأتي بذو وتقول جاء ذوو وتجمعها ذوو تأبط شرا، جاء كذلك بالتثنية ذوا تأبط شرا، جاء ذوو شاب قرنها. إذن الجمع لا يتسلط على المركب الإسنادي، هذا محل وفاق. وإذا وجد من اسمه تأبط شرا وتعدد تأتي بذو سواء كان في المذكر الجمع أو كان في المثنى. أما المركب المزجي كسيبوي فهذا محل خلاف، والمشهور عند البصريين وغيرهم أنه لا يجمع، وجوزه بعضهم اختلفوا في كيفية جمعه. وأما المركب الإضافي فاتفقوا على أنه إذا أريد جمعه يصنع ويفعل به كما فعل بالمثنى، قلنا عبد الله وعبد الله كيف نثني؟ جاء عبد الله، أي جاء عبد الله، جاء عبد الله جاء فعل ماضي وعبد الله بالنصب، فاعل مرفوع ورفعه الألف المحذوفة للتخلص من تقال ساكن وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف له. إذن حصلت التثنية بتثنية الجزء الأول وهو المضاف. كذلك إذا أردت جمعه فتقول جاء عبيد الله، جاء غلمان زيد، غلاما زيد، تثني الأول، كذلك في الجمع تجمع الأول تقول جاء غلمان زيد، جاء غلمان زيد مضاف ومضاف إليه. إذن قوله ومن التركيب يعني يشترط في العلم الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، هذا نسقطه لأن ليس مسلما له. ومن التركيب منه ما هو مجمع عليه من حيث عدم الجمع، ومنه ما هو متفق عليه من حيث الجمع وهو المركب الإضافي باعتبار جزئه الأول، ومنه ما هو مختلف فيه وهو المركب المزجي، مركب المزجي. إذن قوله ومن التركيب فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل ما ذكرناه. والآخر الذي أشار إليه بقوله عامر ومذنب، الآخر وصف، وعرفنا الصفة المراد بها المشتقة لدلالة على معنى وذات. ويشترط في مفرده. مذنب وصف يشترط في مفرده. نعم يمكن أن نصحح قول اسم، وهذا الاسم مطلق يدخل فيه المثنى والجمع، يشترط في مفرده الذي يصح جمعه كذلك، والآخر وصف وأطلقه هنا فيشمل الجمع الأخيري ويشترط في مفرده. إذا أردنا التأويل، إذا أردنا التأويل اعتذار للمصنف. وصف ويشترط في مفرده كما اشترط في ما سبق أن يكون، يعني هذا الوصف مذكرا، أن يكون هذا الوصف مذكر يعني لمذكر، لمذكر كما مثل الناظم مذنب مذنبون، مذنب لم يقل مذنبة قال مذنب، حينئذ هذا الوصف لمذكر فيجمع بواو ننون. إن انتفى الوصف بكونه لمذكر بأن كان لمؤنث كحائض فلا يقال فيه، لا يقال فيه حائض. لماذا؟ مع كونه وصفا دالا على ذات متصفة بصفة وهي الحيض، إلا أنه خاص بالإناث. وشرط الوصف الذي يجمع بواو ونون أن يكون لمذكر، فإن انتفى هذا الشرط امتنع الجمع. عاقلا هذا كسابقه، يعني بأن يكون من بني آدم، فإن كان من غيرهم حينئذ ولو كان وصفا لمذكر إلا أنه لا يجمع بواو ونون، فخرج نحو سابق وصف لفرسه فلا يقال فيه سابقون. خاليا من تاء التأنيث كعلامة ونسابة فلا يقال فيه علامون ولا نسابون. لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء، هنا جاء بعبارة غير مشهورة عند النحاة في هذا الموضع، لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. هذه العبارة قال هنا في حاشية هو معنى قولهم ليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهذه كذلك يقال فيها أنه لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. والعبارة الأفصح والأشهر هي قولهم ليس من باب أفعل فعلا، أفعل فعلا ليس من باب أفعل فعلا، يعني أفعل المذكر الذي مؤنثه يأتي على وزن فعلا، مثل أحمر حمراء، أحمر حمراء لا يقال فيه أحمرون. لماذا؟ لأن شرط الجمع بواو ونون أن يكون الوصف ليس على وزن أفعل، ليس مطلقا، وإنما ينظر في مؤنثه أن لا يكون على وزن فعلا، أفعل فعلا. فإن جاء المؤنث على وزن فعلا امتنع جمع أفعل بواو ونون، فلا يقال أحمرون. لماذا لا يقال أحمر مع كون على وزن أفعل؟ لماذا لا يجمع بواو ونون؟ نقول لأن المؤنث على وزن فعلا، على وزن فعلا. أفضل أفضل هل يجمع بواو ونون؟ ما هو الشرط هنا الذي ينتفي؟ ليس من باب أفعل الذي مؤنثه بفعلا. إذن أفضل هل يجمع بواو ونون؟ ما مؤنثه؟ فضلا فعلا. إذن ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا. الذي لا يجمع بواو ونون هو أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعلا، وأما أفعل الذي لا يأتي مؤنثه على فعلا فيجمع بواو ونون، يدخل تحته صورتان. الأولى ما كان مؤنثه على وزن فعلا، على وزن فعلا، أفضل فضلا، أفضل وفضلا، حينئذ نقول أفعل هنا وهو أفضل يجمع بواو ونون فنقول أفضلون. لماذا؟ لوجود الشرط، والشرط عدم هنا، وهو أنه ليس من باب أفعل، هو في نفسه أفعل لكن ليس مؤنثه فعلا، فالشرط هنا مركب أفعل فعلا، أما أفعل دون أن يأتي على وزن فعلا فيجمع بواو ونون. قلنا يدخل تحته صورتان، أن يكون أفعل ومؤنثه على وزن فعلة كأفضل وفضلة، أو أفعل لا مؤنث له مثل آدر، آدرون يجمع بواو ونون، هل له هل له مؤنث؟ يقول ليس له مؤنث، ليس له مؤنث، لأن آدر هذا وصف للمذكر، وصف للمذكر. إذن ليس من باب أفعل فعلا دخل تحته صورتان، أفعل فعلة وأفعل لا مؤنث له، والشرط هنا عدمي. ولا من باب فعلان فعلة، يعني الذي يكون وزنه المذكر على وزن فعلان كسكران ومؤنثه على وزن سكرة، سكرة سكران سكرة، الناس يقولون سكرانة هذا سمع سمع لكنه ليس بالمشهور، ليس بالمشهور. فإن كان على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فلا يجمع بواو ونون، لا يجمع بواو ونون. المثل له هنا ما مثاله؟ ما مثل له؟ طيب، ولا مما قد يأتي في شرح المكودي، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. بعض الألفاظ قد يطلق ويراد به المذكر، وبنفس اللفظ يستعمل ويراد به المؤنث. ومثل هنا به صبور وقتيل، ومراده فعول وفعيل، مراده ما كان على وزن فعول وفعيل، وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنك تقول رجل صبور وامرأة صبور، رجل قتيل وامرأة قتيل، لكن يشترط في فعول أن يكون بمعنى فاعل، وأن يكون أجري على موصوف مذكور، يعني غير محذوف، لابد أن يكون مذكورا، فإن كان محذوفا فلا، وكذلك الفعيل أن يكون بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتول، وأما إذا كان بمعنى فاعل فلا. إذن فعول وفعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يقال صبورون ولا قتيلون. لماذا؟ لكون هذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال هنا نعم، ويشترط في مفرده أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث، لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. أتى بمثال من الأول للأول وهو عامر، والثاني للثاني وهو مذنب. أتى بمثال من الأول وهو الاسم للأول له، أتى بمثال من الأول للأول، ما هو؟ ها، لأنه قال جمع عامر ومذنب، أتى بمثال من الأول للأول. مثال عامر لقوله في الشرح أحدهما اسم، هذا الأول، والثاني للثاني مذنب للثاني الذي هو الوصف، يعني الأول من كلام الناظم للأول مما ذكره الشارح، والثاني وهو مذنب للثاني من كلام الشارح، وهذا فيه تلفيق. قوله وشبه ذيني، يعني شبه عامر ومذنب في كونهما على ما ذكره، على ما ذكره بواو متعلق برفع، وبيا متعلق بجرر أو بنصب، وهو من باب التنازع، وفيه تقديم المتنازع فيه، وهو جائز عند بعض الصواب أنه ليس بجائز. يشترط في باب التنازع أن يكون العاملان متقدمين، ارفع اجرر انصب سالم جمع عامله. وأما إذا تقدم حينئذ يلحق بما كان بعده مباشرة، بيجرر وانصب، حينئذ المناسب أن يجعل قوله بيا جار مجرور متعلق بما بعده مباشرة وهو اجرر، ثم نقدر لما بعده، ولا نقوم من باب التنازع، ولا نقول من باب التنازع، لأنه يشترط في باب التنازع أن يكون العاملان متقدمين، أو العوامل أن تكون متقدمة. وأما إذا توسط بينهما فهذا لا يكون إلا لسابقه، إن تقدم يكون لي للاحقه. ضربت عمرا وقتلت، ضربت عمرا، هذا جار ومجرور، ضربت عمرا عمرا وقتلت، نقول لا نقول هذا من باب التنازع، لأن الاسم هنا توسط بين العاملين، فيكون الاسم تابعا لسابقه، وما بعده نقدر له مفعول به، وسيأتي به في بابه. إذن قوله بواو متعلق برفع هذا واضح بين، وبيا متعلق بجرر وهذا هو الصحيح، أو بنصب لا، نقول هذا نقدر له معمولا يتعلق به دل عليه ما وهو من باب التنازع، وفيه تقديم المتنازع فيه أو المتنازع فيه، وهو جائز عند بعضهم. وسالم جمع، جمع منصوب بأحد العوامل سابق الثلاثة، فهو أيضا من باب التنازع، والصواب أنه للأخير وإنما يقدر للأول والثاني. وقوله وشبه ذيني، شبه ذيني مجرور بالعطف على عامر ومذنب، والتقدير جمع هذين الاسمين وما أشبههما، وما أشبههما. إذن وشبه ذيني المراد به أنهما كان مشابها لنحو عامر ومذنب مما وجدت فيه الشروط المذكورة، مما وجدت فيه الشروط المذكورة. ثم قال وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، هذا شروع منه في الملحقات، في الملحقات. والملحقات قبل أن نأتي به النظر أربعة أنواع. أربعة أنواع. الأول أسماء جموع، واسم الجمع ما لا واحد له من لفظه، ما لا واحد له من لفظه. لكن هذه أسماء الجموع سمع من لغة العرب أنها ألحقت بالجمع، يعني لم ينطبق عليها حد الجمع، والذي لم ينطبق عليها هو الجزء الثاني وليس هو الجزء الأول. لماذا؟ لأنها دلت على أكثر من اثنين، مثل أهلون ووابلون ونحوها دلت على أكثر من اثنين، لكن الخلل هنا في عدم كونها جمعا حقيقيا، لم يسلم فيها المفرد، لم يسلم فيها المفرد، أو لم يوجب له مفرد. فكل ما لا مفرد له أو له مفرد ولم يستوفي للشروط السابقة فهو ملحق. هذا الضابط العام أو ما ذكره ابن عقيل في شرحه، كل ما ليس له مفرد، ليس له مفرد فهو ملحق بجمع المذكر السالم، أو له مفرد ولكنه لم يستوفي الشروط وسمع إعرابه بواو ونون، حينئذ نقول هذا ليس بجمع وإنما هو ملحق. واعلم أن الملحق بالجمع كله شاذ، كله شاذ. حينئذ تقول كيف هو شاذ وجاء في القرآن، وجاء في القرآن؟ نقول المراد بالشذوذ هنا الشاذ قياسا، يعني الذي خالف القواعد النحوية، وليس المراد به الشاذ استعمالا. إذ الشاذ قسمان، شاذ قياسا وشاذ استعمالا. شاذ القياسي هذا يوجد في القرآن لا بأس به، ولذلك نقول هو ما خالف القواعد العامة، يعني لغة من لغات العرب ولكنها ليست هي الأشهر، ليست هي الأشهر، وهذا موجود في القرآن. وعلى القول بأن أكلون البراغيث موجودة حينئذ يحمل عليه في بعض المواضع. ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا بالواو، كثير فاعل، كيف الواو فاعل وكثير فاعل؟ حينئذ لابد من قول بأن الواو هنا هي الفاعل أو أنها علامة، علامة الجمعية، وكثير هو الفاعل، أو نقول كثير مبتدا مؤخر والجملة خبر مقدم، من باب التخريج. هو صحيح لا يأتي في القرآن كلون البراغيث لأنها ضعيفة، لأنها ضعيفة، لكن بعضهم يرى أنها مما يرد في القرآن. إذن قوله بأنها وردت في القرآن لا يخل بفصاحة القرآن، لأنه لسان عربي وهذا من لسان عرب، ولا إشكال في الأمر، واضح. إذن الشاذ قياسا المراد به ما خالف القواعد النحوية أو الصرفية، وهذا يأتي في القرآن ويأتي في السنة النبوية ولا إشكال فيه ولا اعتراض. الشاذ استعمالا هذا الذي شذ استعماله ندر قليل جدا مفردات في لسان العرب، هذا لا يجوز القول به في القرآن، لا يجوز القول به في القرآن لأنه مخالف للفصاحة، مخالف للفصاحة. إذن النوع الأول من الملحقات أسماء جموع، وهي أولو وعالمون وعشرون وبابه، هذه كلها أسماء جموع لا واحد لها من لفظها. أولو ألحق بالجمع، هل له واحد؟ ليس له واحد من لفظه، وإن كان له واحد من معناه وهو ذو بمعنى صاحب، لأن أولو بمعنى أصحاب. كذلك عالمون على قول بأنه اسم جمع وليس بجمع، وكذلك عشرون ليس عندنا عشر، ليس وبابه الذي هو الثلاثون إلى التسعين. الثاني جموع تكسير، جموع تكسير لكنها جاءت على صورة جمع المذكر السالم، جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم، يعني عوملت من حيث الإعراب إعراب جمع المذكر السالم، وهي بنون، بنون ألحق بالجمع، وأرضون وسنون وبابهم. الثالث جموع تصحيح، نعم له مفرد لكن هذا المفرد لم يستكمل الشروط، لم يستكمل الشروط، لم يستوفي الشروط، نحو أهلون، أهلون له مفرد وهو أهل لكنه اسم جامد، اسم جنس جامد، مثل رجل لا يجمع بواو ونون. وابل كذلك لا يجمع بواو ونون، لماذا؟ لأنه وإن كان له مفرد، وابلون له مفرد وهو وابل، إلا أنه اسم جنس جامد كرجل، وكذلك لغير عاقل، لغير عاقل، أما أهل فهذا لعاقل. إذن جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، نحو أهلون ووابلون، لأن أهلا ووابلا ليس علمين ولا وصفين، لم يستوفي الشرط، ولأن وابلا لغير عاقل. رابع ما سمي به من هذه الجموع، سميت رجل بالزيدون صار مفرد، مدلوله واحد، إذن خرج عن القيد الأول، ما دل على أكثر من اثنين، خرج الملحق بالجمع وهو قد دل على واحد والمسمى به، مسمى به، جاء زيدون هو واحد، سميت ولد زيدون، يمكن؟ يمكن؟ نعم يمكن، فحينئذ يكون ملحقا بالجمع. هنا قال وبه عشرون وبابه ألحق، عشرون هذا مبتدا والالف للإطلاق، وبه جار ومجرور متعلق بقوله ألحق، وألحق هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ونائبه ضمير مستتر يعود على عشرون على المبتدا، والجملة خبر المبتدا عشرون، وبابه هذا معطوف على عشرون، والمراد بالباب هنا النظائر، النظائر يعني من عشرين إلى التسعين، وهي سبعة ألفاظ، عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون ها تسعون، هذه ليست سبعة هذه ثمانية، هذه ثمانية، حينئذ مع عشرين صارت ثمانية. وأما وبابه نعم وبابه سبعة، لأننا عندنا عشرون وبابه نص على عشرون، بابه ها من الثلاثين إلى التسعين فصارت سبعة، نعم لأن ينصون على أنها سبعة، والمراد به النظائر. إذن قوله عشرون وبابه، بابه هذا بالرفع معطوف على عشرون، والمراد به نظائره، عشرون وبابه ألحق به يعني بجمع المذكر السالم. والأهلون الألف هذا للإطلاق، هذا معطوف على عشرون، أولو يعني وأولو معطوف على عشرون، وعالمون معطوف على عشرون، عليون وعليون الألف هذا للإطلاق كل معطوفة على عشرون، وأرضون هذا مبتدا شذا، أرضون هذا مبتدا وشذا الجملة خبر عن المبتدا، وهنا نص على شذوذ أرضون مع كون الملحق كله شاذ، شاذ قياسا، شاذ قياسا، لأن أرضون أشد شذوذا في هذا الباب كما سينص عليه المصنف. وكذلك السنون، والسنون بكسر السين ليست السنون، السنون بكسر السين لأنه جمع سنة بفتح السين، والسنون كذلك معطوف على عشرون، وبابه يعني نظائره كما سيأتي بالشرح. ونعم قال الشارح هنا، قال الشارح وقوله وبه عشرون هذه هي الكلم التي ألحقت بجمع المذكر السالم في الإعراب. قوله الكلم يفهم منه أن الشواذ الملحقة بجمع المذكر السالم يمكن حصرها، ألفاظ معدودة، حينئذ الأصل هو الجمع الحقيقي، وما عداه فهو معدود، ودائما الشاذ يكون محصورا، وأما الأصل فهو الذي لا يمكن حصره، ولذلك قال كعامر عامر ومذنب وشبه ذين لا حصر له، وأما الذي هو شد هذا يمكن حصره. هذه هي الكلمة التي ألحقت بجمع المذكر السالم في الإعرابي، وذكر منها سبعة ألفاظ، عشرين عشرين، وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه، اسم جمع عشرون اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وبابه يعني ثلاثين إلى التسعين، ويتضمن أيضا سبعة ألفاظ يعني ثلاثين إلى التسعين، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، وهي شاذة قياسا لأنها سمع إعرابها إعراب الجمع المذكر السالم ولم يتوفر أو يتحقق فيها شروط جمع المذكر السالم. نعم. والأهلون وهو جمع غير مستوف الشروط، يعني جمع أهل، جمع أهل لأن أهل هذا اسم جنس جامد يعني ليس بعلم ولا صفة، غير مستوف للشروط لأنه ليس بعلم ولا صفة. وأولو وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وإنما له مفرد من معناه. وعالمون وهو أيضا اسم جمع لا مفرد له من لفظه وليس جمعا لعالم، لماذا؟ لأن عالمون قالوا هذا خاص بالعقلاء، وعالم اسم لما سوى الخالق جل وعلا فدخل فيه غير غير العقلاء، والجمع أخص من المفرد أو أعم الجمع أعم من المفرد أو أخص عالم عالمون أيهما أعم أيهما أخص؟ عالمون أخص لأنه خاص بالعقلاء، وعالم عام، قالوا والجمع لا يكون أخص من مفرده، الجمع لا يكون أخص من مفرده بل يكون أعم، حينئذ دل هذا المعنى على أن عالمون ليس جمعا لعالم بل هو اسم جمع فلا واحد له من لفظه، ليس له واحد من لفظه، أو يكون جمعا له باعتبار تغليب من يعقل، يعني عالمون خاص بالعقلاء من باب الغلبة، من باب الغلبة كما ذكرنا في قوله ولأبويه من باب التغليب. تغليب من يعقل، فهو جمع لغير عالم ولا صفة، كذلك يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. نعم. وعليون اسم لأعلى الجنة، فهو مفرد، هو في الأصل جمع علي فعيل، هو جمع في الأصل، لكن لما نقل صار ماذا؟ صار الجمع نسيا منسيا، فلا اعتبار له. اسم لأعلى الجنة فهو مفرد في المعنى، جمع في اللفظ، نعم هو ما ذكرنا، اسم في المعنى مفرد في المعنى، جمع في اللفظ، مفرد في المعنى باعتبار مدلوله، لأنه يدل على شيء واحد، مثل زيت. عليون اسم لشيء واحد مثل مدلول زيت، ولكن في اللفظ هو جمع، لكنه بعد النقل لا اعتبار به. وآرضون شذة، وآرضون جمع أرض، وقوله شذة راجع لآرضون، ووجه شذوذه أنه من باب السنين، أنه من باب السنين، وقل من نص على أن أراضين من باب السنين، هذا ليس هو بالمشهور، ليس به بالمشهور، وإنما نص على شذوذ أراضين لأن أراضين جمع أرض، وأرض هذا اسم جامد لمؤنث غير عاقل، يعني اجتمع في طواب، اسم جامد لمؤنث غير عاقل، ثم كسر كذلك، ثم كسر. وأما قوله أنه من باب السنين، هذا لم أقف عليه إلا هنا في هذا الموضع. وأرضون جمع أرض، وقول شد راجع لأرضون، وجه شذوذه أنه من باب السنين، وباب السنين قالوا هو جمع كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه أو عنها هاء التأنيث ولم يكسر، ولم يكسر، مثل ماذا؟ مثل سنة، نفسه سنة، هذا حذفت لامه، سنة حذفت لامه وعوض عنها التأنيث، أصل ساناون أو سانهون في خلاف، هذه اللام المحذوفة ها أموا في خلاف، سنوات سنهات في جمع، إذن حذفت الواو ساناون ساناهون وعوض عنها هاء التأنيث في آخره ها، ولم يسمع جمعه جمع تكسير، ولم يكسر. حينئذ إذا حذفت فاؤه أو عينه ليس بداخل معنا، إن حذفت لامه ولم يعوض عنه في آخره ليست داخلة معنا، إن حذفت لامه وعوض عنه هاء التأنيث كشات وشفا وسمع تكسيره كذلك ليس بداخل معنا. هذا باب السنين، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. هنا عرفه بتعريف آخر، وباب السنين مضطرد فيما حذف من مفرده حرف أصلي، ومراد به اللام، لأن اللام تقابل حرف الأصلي، لكن قوله حرف أصلي هذا عام، يشمل الفاء ويشمل العين، يعني فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، وليس كل حرف أصلي يحذف من باب السنين. لماذا؟ لأنه خاص بحذف اللام فقط، وقوله حرف أصلي هذا عام، إذا لابد من الاستدراك. والحرف الأصلي المراد به لامه، وعوض منه هاء التأنيث، لو قال تاء التأنيث لو قال هاء التأنيث لكان أولى، كسنة، سنة هذا واضح، عدة ها سنة، ذكرنا مثال أنه من هذا الباب، سنون حذفت الواو وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، لم يكسر، يعني لم يسمع فيه جمع تكسير، إنما سنوات جمع بألف وتاء. طيب عدة محذوفة الفاء، أصل من الوعد، هل هذا مثال صحيح؟ ها لا، لعله هكذا عندكم النسخة، ها أي في نسخة محققة هذه الدكتورة، عدة عندكم عدة هكذا كلكم؟ لا، هذا خطأ، ليس بعيد، ولذلك قال هنا الملوي قوله وعدة صوابه وعظة، أي صوابه وعظة ليس عدة، لأن عدة ليس من باب السنة، لأن محذوف الفاء فاء الكلمة الواو، أي نعم، والمراد هنا ما حذفت لامه. قال الملوي وقوله وعدة صوابه وعظة. قال ابن هشام ولا يجوز ذلك في نحو تمره، لأنه لم يحذف منه شيء، تمره لم يحذف فيه شيء، ولا في نحو عدة ذكرها في أنه لا يجوز أن يكون من باب السنة، يعني لا يجمع بواو ونون، لا يجمع بواو ملوم، ولا في نحو عدة وزنة لأن المحذوف الفاء، هكذا قال من شام في الأوضح، ولا في نحو يد ودم لعدم التعويض، حذف يد يد يدي دم دمي، حذفت اللام ولم يعوض عنه. وشد أبون وأخون، ولا في اسم وأخت وبنت لأن العوض غير التاء. وشد بنون، ولا في نحو شاة وشفة لأنهما كسر على شياه وشفاه، على شياه وشفاه. إذن قوله وعدة هذا فيه نظر. ولم يحذف من أرض حرف أصلي فيعوض منه، بل حذف منه تاء التانيث. إذن كيف يقول من باب سنة؟ ويقول من باب سنة وهو محذف منه حرف أصلي، ثم يقول أرض لم يحذف منه حرف أصلي، ولذلك ليست أراضين من باب سنة، ليست من باب سنة. ولم يحذف من أرض حرف أصلي فيعوض منه، بل حذف منه تاء التأنيث، تاء التأنيث. صوابنا لم تحذف منه تاء التأنيث، لأن أرض، أرض هذه مؤنث معنوي وهي ثلاثي، حينئذ إذا صغر، وهو دليله إذا صغر، حينئذ تلحقه تاء تدل على أنه مؤنث، مثل نار تقول نويرة، نويرة. أرض أريضة، أريضة. هو استدل على أنه حذف من أرض التاء لوجودها في التصغير. لا، ليس كذلك، ليس كذلك، ليست محذوفة، وإنما هذه التاء جيء بها لدلالة على معنى قد يوهم زواله من الأصل وهو أرض. هذه أرض، تلك أرض الله، هكذا نقول تلك تي، هذا للمؤنث. حينئذ إذا صغر أريض، هذا يحتمل أنه ذهب عنه التأنيث، فيؤكد هذا التأنيث بماذا؟ بالتاء. فالتاء هنا جيء بها ابتداء، ليست محذوفة فرددناها، وإنما جيء بها ابتداء للدلالة على تأنيث هذا اللفظ المصغر. كما تقول نار، هذه النار، هذه النار مؤنث. فإذا قلت نوير، هذا يحتمل تصغير نور نوير، لكن إذا قلت نويرة تأكد أن المؤنث تصغير هنا لنار أو مؤنث. إذا قوله فيه نظر هنا غير محقق. ولم يحذف من أرض حرف أصلي، نعم إذا كان كذلك ليس من باب سنة، لأن شرط باب سنة أن يحذف منه حرف أصلي وهو لام الكلمة فيعوض منه، بل حذف منه تاء التأنيث، والصواب أنه لم يحذف وإنما جاء بها للدلالة على تصغير، على تأنيث المصاغر، بدليل رجوعها في التصغير في قولهم أريضة، وهذا فيه نظر. فشد على هذا جملة في موضع الحال من أراضين، والتقدير أراضون في حال كون شاذ، يعني كأنه جعل أراضون معطوفا على قوله عشرون، وجملة شد حال، والصواب أنه يقطع فيقال أراضون مبتدأ وجملة شد خبر عنه. فشد على هذا جملة في موضع الحال من أراضين، والتقدير أراضون في حال كون شاذ، والسنون وبابه، يعني كل ما حذف من مفرده حرف أصلي، واشترط المفرد أن يكون ماذا؟ اسما ثلاثيا، اسما ثلاثيا، ليس كل مفرد حرف أصلي والمراد به لام الكلمة. وعوض منه تاء التأنيث المراد به هاء التأنيث، كعزين وثبين وسنين ومئين. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين الذين جعلوا القرآن عظيم عن اليمين وعن الشمال عزين. إذن هو شاذ وجد في القرآن، لا تقول عند العام هذا شاذ، عام إذا سمع هذا يحذفونه، قل هذا شاذ، هذا ليس بفصيح، لا نقول هذا شاذ قياسا. وبعض المصطلحات تذكر عند طلاب العلم ولا تذكر عند العوام، العام قد يفهمون أشياء هي خلل. وقوله ومثل حين قد يرد الباب، قال الناظم ومثل حين قد يرد الباب، قد يرد قدنا للتقليل، ويرد فعل مضارع، وذا اسم إشارة لمفرد وهو فاعل، والمراد ذا الباب، الباب هذا بدل أو نعت أو عطف بيان من ذا من الفاعل. وما المراد بالباب هنا؟ باب سنين. قد يرد مثل لفظ حين، حين بماذا تعربه؟ يلزم الياء أو يتبدل؟ يلزم الياء، ويعرب بماذا؟ بالحروف أو بالحركات؟ بالحركات. إذن يكون باب سنين مثل حين، سنين، فتقول هذه سنين، هذه سنون، تقول هذه سنين، ورأيت سنينا ونظرت إلى سنين، تعامله معاملة حين بإلزامه الياء مع العرابي بالحركات الظاهرة والتنوين وهو الأكثر، وفي لغة قليلة حذف التنوين سنين وسنين وسنين. ومثل حين قد يرد الباب، قد يرد الباب يعني باب سنين، مثل حين، مثل حين، مثل هذا الحال من فاعل يرد، بمعنى أنه يلزم الياء ويعرب بالحركات الظاهرة مع التنوين، وهو عند قوم يضطرد، يعني إلزامه حين مع الإعراب الحركات عند قوم يضطرد في جميع الملحقات، وقيل في جميع باب جمع المذكر السالم، أو لا، إما أنه يضطرد في الملحقات 20 20 20 20 وما عطف عليه، وقيل لا في الباب كله، يعني جمع المذكر السالم الحقيقي والملحق. والصحيح أنه في باب السنين وفي باب الملحق أو في باب الجمع المذكر السالم أنه موقوف على السماع وليس قياسيا، ليس قياسيا، فما سمع أنه عمل معاملة حين، حينئذ يوقف على السماع ولا يطرد في سائر الباب. قال هنا نعم، وقوله مثل حين قد يرد الباب، الإشارة بذا، ذا الفاعل، إشارة بذا إلى سنين وبابه، يعني أنه قد يستعمل باب سنين استعمال حين فيلزم فيه الياء، يلزم فيه الياء، ويعرب الحركات الثلاث ضمة والفتحة والكسرة في النون التي محل الإعراب مع التنوين، وهذا هو الأكثر، وقد تحذف التنوين، ولا تحذف النون للإضافة لأنها ليست عوض عن التنوين، ليس جمع ذكر سالم، وإنما هو يعامل معاملة المفرد، فالنون هذه أصلية تبقى. وفهم من قولي قد يرد أن ذلك قليل، وقد هنا لي للتقليل. ومنه، من هذه اللغة، قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، في إحدى الروايات سنينا، ها عربه بماذا؟ بالحركات، مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره، ولذلك نونه كسنين يوسف، ما قال كسني يوسف، لو عامله معاملة جمع المذكر السالم النون تحذف عند الإضافة، تحذف لي، لكن لما أبقاها علمنا أنه عامله معاملة حين فأبقى النون، فالنون تكون معاملة النون الأصلية. وهو قوله وهو عند قوم يضطرد، يعني أن هذا الاستعمال المذكور يضطرد عند قوم من العرب، يضطرد في ماذا؟ قيل في باب السنين أنه قياس، وقيل في الملحقات، وقيل في جمع المذكر السالم كله الحقيقي والملحق، والصواب أنه سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، كقوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا، فإن سنينه، سنينه ها، ما الدليل على أنه أعربه إعراب حين ولم يعامله معامل جمع المذكر السالم؟ نعم الإضافة، الإضافة إلى الهاء مضاف ومضاف إليه، لو كان عامله معامل جمع المذكر السالم النون تحذف للإضافة محل إجماع ولا تبقى، لما أبقى النون علمنا أن سنين، سنين نصبه بالفتح سنينه. نعم. ثم قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، لما انتهى من مثنى والجمع علمنا أن الجمع وكذلك المثنى يحذف منه التنوين ويعوض عنه النون، اختلفوا في هذه النون هل هي عوض عن الحركة وعن التنوين إلى آخره، ثمنة أقوال، لكن المشهور من مذهب سيبويه وعليه أتباعه أنها عوض عن التنوين والحركة معا، إذا قلت زيد، زيد تنوين وحركة، فاته تنوين وفاته حركة، إذا قلت زيدان سلبت منه الإعراب الأصلي وهو الحركة والتنوين، حينئذ عوض عن هذا المحذوف وهو الحركة والتنوين بهذه النون، فصارت هذه النون عوضا عن التنوين والحركة معا. وحينئذ إذا قلت الزيدان يرد اعتراض عند بعضهم، إذا قيل عوضا عن التنوين وسكت كيف تكون النون هنا عوضا عن التنوين والتنوين لا يجامع أل، هل تقول الرجل أو تقول رجل؟ رجل بالتنوين، إذا دخلت أل سلبه التنوين، حينئذ لا يجتمع التنوين مع أل، وهنا اجتمع التنوين مع نائبه، نعم اجتمعت أل مع نائب التنوين، نقول لا، إذا اجتمعت النون مع أل هذا بالنظر إلى الحركة، بالنظر إلى الحركة، حينئذ يجاب عن هذا الاعتراض بهذا، وهو مذهب سبيه وهو محرر لا بأس به. مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن هذه النون إنما زيد لدفع توهم إضافة أو إفراد. إضافة في مثالان أو ثلاثة، قد يكون مذهب سبيه له وجه. إذا قلت جاءني خليلان موسى وعيسى، إذا حذفت النون، إذا لم نعوض عن التنوين، حينئذ قلت جاء خليلا موسى وعيسى. من الذي جاءك، موسى وعيسى وهم خليلان أو أصحاب موسى وعيسى؟ صار موهم، إذا لم تزد النون صار إيهام. هل هذا من باب الإضافة أو من باب البدلية؟ جاء خليلا موسى وعيسى، هذا يحتمل، خليلا مضاف وموسى مضاف إليه، إذن أصحاب موسى هم الذين جاءوا. وإذا قلت جاء خليلاني موسى وعيسى دفعت ماذا؟ وهم الإضافة، وهم الإضافة. جاءني هذان، جاءني هذا، إذا لم تزد النون هذا في باب المبني، حينئذ التبس المثنى بالمفرد. جاء المهتدين، هذه النون دفعا لوهم الإفراد. لو قلت المهتدي جمعته مهتدين، ما تأتي ما جئت بالنون، قلت جاء المهتدي حصل فيه لبس. على كل، ابن مالك يرفض ما علل به سيبويه، ويرى أنها زيدة النون لدفع توهم الإضافة فيما ذكرناه، وكذلك دفع توهم الإفراد. ومذهب سيبويه أنها جيء بالنون عوضا عن التنوين والحركة معا، عوضا عن التنوين والحركة معا. هنا قال ونون مجموع وما به التحق فافتح. إذا جيء بالنون عوضا، حينئذ الأصل في النون وهو حرف مبني، الأصل فيه أنه مبني على السكون، فإذا حرك نحتاج إلى بيان علة التحريك. المسموع في لسان العرب والمشهور أن نون المجموع مفتوحة، هو اللغة المشهورة، هو اللغة المشهورة، لذلك قال نون مجموع. انظر هنا عبر بالمجموع ولم يعبر بالجمع، لأن المراد به اللفظ نفسه. وما به التحق، وما التحق به في إعرابه الملحقات كلها الحقيقي و المفتح، الفاء هذه زائد لتوكيد التحسين اللفظي، يعني افتح نون مجموع وما به التحق. وقل من بكسره نطق، يعني قد تكسر هذه النون مع الجمع لكنه قليل. والناظم هنا أطلق، يعني سواء كسرت مع الواو أو كسرت مع الياء مطلقا، يعني في الحالين، ولكن المشهور المسموع أنه سمع كسرها مع الياء، وأما مع الواو فلم يسمع، وهذا اعترف به على الناظم. إذن وقل من بكسره، يعني من نطق بكسره، من نطق من العرب بكسر هذه النون مع جمع المذكر السه، هذا قديم. وأطلق الناظم فيعم مع الواو ومع الياء، استدرك عليه بأنه مقيد بالياء. ثم هو هل هو لغة أو شاذ، فيه خلاف بين النحاة. قال يعني أن النون نون الجمع وما ألحق به مفتوحة، وكسرها قليل جعله لغة، وابن عقيل حكم هناك بأنه شاذ. قيل وهو مخصوص بالضرورة، هذا المراد به بأنه شاذ، يعني ليس لغة وإنما هو شاذ، حينئذ يكون من أجل ضرورة الوزن، كقوله وماذا يبتغي الشعراء أو تبتغي، عندي هنا يدري وظهر أنه تصحيف مشابه هذا، وماذا تبتغي أو يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. أربعين، قال أربعين كسر النون، وهل هو لغة أو من أجل ضرورة الوزن هذا محل خلاف، المهم أنه كسر النون. ثم قال ونون ما ثني والملحق به، ونون هذا مبتدأ، ما ثني يعني المثنى، والملحق به، الملحق به كم؟ ها كلا وكرتا واثنان واثنتان، هذا بذكره الناظم، كلا وكرتا واثنان واثنتان. قال نون المثنى وما ألحق به بعكس ذاك، ما الذي يدخل معنا في قوله والملحق به؟ كلا وكلتا، ليس فيها نون، إذن المراد هنا ما ختم به بنون، ليس كل الملحق به، وإنما المراد به ما ختم به بنون. ونون ما ثنية والملحق به وهو اثنان واثنتان وثنتان، اثنان واثنتان لغة الحجاز، ثنتان على لغة تميم، بعكس ذاك يعني بخلاف ذاك، ما هو ذاك؟ النون التي في جمع المذكر السالم، بعكس ذاك استعملوه، يعني استعملوا العرب النون بعكس ذاك فكسروه كثيرا وفتحوه قليلا، صح؟ ها، بعكس ذاك استعملوه، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فكسروه كثيرا على الأصل في التخلص من التقاء الساكن، زيداني عمران إلى آخره، مكسور، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وهناك الأربعين قيل شاذ، إذا قليل اعتبروا قليلا، وفتحوه قليلا، وفتحوه قليلا كذلك بعد الياء وليس بعد الألف، بعكس ذاك استعملوه، لأن كثير هنا قليل هناك، والقليل هنا كثير هناك، فانتبه لذلك. يعني هذه اللغة التي زادها بعضهم. قال الشارح: يعني أن نون المثنى وما ألحق به بالعكس من نون الجمع، من نون الجمع، فكسرها كثير وفتحها قليل، وهناك الفتح كثير والكسر قليل، بل قيل إنه شاذ وليس بلغة، وهو لغة مع الياء. هنا لا خلاف بأن الفتح لغة مع الياء، وأما مع الألف ففيه خلاف. يا أبتي أرقني القذان، وهذا بالرفع، بالرفع، أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ضبيانا، عينانا هذا مع الألف فتحوا، وفتح قليل وهو لغة مع الياء، وقيل مطلقا يعني حتى مع الألف، ومنه قوله أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ضمير عينانا، هذا الشأن، أعرف هذه للإطلاق، وبعده أو قبله نور مفتوحة، نور مفتوحة، لو كانت مكسورة قالوا العينان هذا الأصل، لكن فتحها هل هو لغة أم لا، هذا محل خلاف بين النحاة. وقوله فانتبه أي لما استعمله العرب من الفرق بين النون الجمع ونون التثنية، نون التثنية. إذن حاصل هذا المبحث أن النون تزاد بعد ألف التثنية وياء التثنية، وبعد واو الجمع وياء الجمع، حينئذ إذا زيدت النون الأصل فيها أنها ساكنة، علة الزيادة قلنا محل خلاف بين النحاة، ولكن اللغة المشهورة في المثنى الفتح، كذلك أنتم معي، اللغة المشهورة في المثنى الكسر، وسمع فتحها، سمع فتحها، وهو لغة مع الياء، مع الياء، وهل هو كذلك مع الألف محل خلاف، محله وكسر، نعم، والأصل في نون جمع المذكر السالم الفتح، وهذا هو الكثير، وكسرها لغة أو شاذ محل خلاف، وهل هو مطلقا أو مع الواو كذلك، يعني مع الواو خاص بالياء محل خلاف، والصواب أنه مع الياء على جهة الخصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.